كيفك اليومك دنيا رصاص وغداري هجموا علينا ديال الغابة أكلوا أطفال فلسطين يابا لو تعرف شو بدي روح تغكني غرفة وحدي وبكتاب التاريخ اللي عندي فتش عن صلاح الدين جايين نحنا جايين تنحرر أرضك يا أقصى نحنا جايين جايين نحنا جايين وحياة الجرح اللي عم ينزف صار له من سنين جايين نحنا جايين وحياة الشعب اللي ما بيحني للذل جبين جايين نحنا جايين وحياة الدم اللي عم يروي أرض فلسطين وحياة دموع الأرامل والطفل الطالع تيقاتل وحياة أحجار اللي بإيده وحياة أحجار اللي بإيده مجد الماضي بدنا نعيده ونرد النصر بحطين صخر الأردن وعمان جايين نحنا جايين جايين نحنا جايين من عزة أرض الحرمين من قطر وأرض البحرين من كويت شمدنا الإيدين وجايين نحنا جايين جايين نحنا جايين من أرض البصرة وبغداد من صرخات الاستشهاد من إمارات الأمجاد جايين نحنا جايين